هذا الجمع التكفير يدور على الجمع عشان على الاثنين فاحسن دل على أن ربنا كريم. لكن ظهر في قول الناس أن يتبينه بيحكم مرضي عندما يقول مثلا أبد جمعه أصول أو أصول فهذا الذي ينبغي هذا هو المعنى رجل رجال كتاب كله شيء يجيبه اشياء هذه المعنى فجمع الحكيم على ان الرجل اللهم فيحتاج يقول رجال اصوله فعلى هذا الشيء تكون في المتنوع. المتنوع ده على طول كتابه مؤمنا هل تكتبون يكتبان تكتبان تكتبين على الميزان يفعلون تفعلون يفعلان تفعلان تفعلين يعني حول الاستقلال على الجمع لكن بعد الجمع تفعلون الجمع مخاطب يتعلم على الكلام ولكن الجملة الجملة الفعلية ان شاء الله تعالى نتكلم عن Thank you. Thank you. يا أيها الموتى فإن منا لكم قوما بالدنيا حسنة، ألا تدركوا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين